تم تشكيل اللجنة المنغولية للذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم الثلاثين من الشهر الماضي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية الثقافية مثل اجتماع ذكريات وجلسة الأرض السينمائي والتي تثني على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعثره الخالدة بمناسبة ذكرى 5 لوفاته.